الإنسان المؤمن إذا له حاجة إلى الله عز وجل بإمكانه أن يطلب الحاجة بإلحاح، وفي بعض الحالات الإنسان يرى أنه من الراجح لما هو فيه من الضرورة أن ينذر نذرا أو يعاهد الله عهدا. حديثنا هذه الليلة في هذه الدقائق حول النذر والعهد. أولا، البعض عندما يقع في أزمة شديدة يستعجل في النذر، وبالتالي يكلف نفسه نذرا يمكنه العمل ولكنه ثقيل جدا، ينذر أن يصلي نافلة الليل إلى آخر عمره، أو ينذر أن يصوم شهرين متتابعين مثلا. المؤمن عليه أن يتريث، والله عز وجل يقبل اليسير. سمعت أن أحد المؤمنين كانت له حاجة إلى الله وحاجة مهمة، ونذر نذرا، ولما سئل عن النذر بعد قضاء الحاجة تبين أنه نذر الصلاة على النبي وآله إما مرة أو ثلاث مرات، طبعا بتوجه صلوا على محمد وآل محمد. فإذا الإمكان بإمكان الإنسان أن ينذر، ولكن ليكن النذر بشكل معقول ومن دون ارتجال. وثانيا، عليه كتابة النذر. الإنسان بعض الأوقات ينذر نذرا مؤجلا، يعني فرج سوف لن يحقق في الأيام القريبة، وبالتالي يعطى الحاجة ولكنه ينسى الوفاء بنذره. ففي النذور التي لا يتوقع الإنسان الإجابة السريعة عليه أن يسجل هذا النذر، لأنه إذا علم أنه نذر ودار الأمر بين عشر محتملات، يقول الفقهاء عليه أن يأتي بالمحتملات العشر حتى تفرغ ذمته من التكليف. هذه أيضا نقطة من النقاط. ولا أدري هذه الرواية، لعل البعض يقبل أو البعض لا يقبل، رأيت هناك أيضا تلميح بأن الإنسان عليه أن يدعو الله عز وجل. ليست هنالك في الروايات حسب علمي الآن دعوة إلى النذر. صحيح في سورة الدهر هناك مديح لعلي وآل علي في أنهم يوفون بالنذر، ولكن أن يكون هناك نص بعنوان الدعوة إلى النذر وإلى العهد، إلى الآن لم أجد هكذا نص. نقطة أخيرة في حديثنا هذه الليلة، راجعوا كتاب الكفارات. نلاحظ بأن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من ضمن الكفارات، ولكن في باب العهد نلاحظ بأن الكفارة تتصاعد إلى 60 إطعام 60 مسكينا. معنى ذلك أن معاهدة الله عز وجل أمر ثقيل. بعض الأوقات الإنسان يعاهد الله عز وجل لا على نحو العهد الشرعي، عاهدت الله كذا، ولكن يعاهد الله على ترك منكر، عهدا غير ملزم. صحيح هو غير ملزم بالكفارة، ولكن أمر عظيم أن يعاهد الإنسان ربه على أمر من الأمور. هكذا النذر، كفارة النذر أقل من كفارة العهد لثقل المعاهدة مع الله عز وجل. ومن منن الله علينا أن جعل كفارة العهد إطعام 60 مسكين، ولم يؤجل الأمر إلى يوم القيامة. لو لم تكن هنالك كفارة لذلك لوقعنا في حرج عظيم. ثبتنا الله وإياكم على القول الثابت بجاه محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.